تصفها أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو وضعت في البحر لمزجته، أي لعكرته وغيرته. تصور، مع أنها تحكي شيئا في خلقتها، هي قصيرة، وهذا شيء من خلق الله عز وجل، لكن حكت هذا على سبيل الغيرة والعيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة الشهيرة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لسانك به تذكر الله عز وجل، لسانك به تسبح، لسانك به تهلل، وتكبر وتتلو كتاب الله، لسانك به تدعو إلى التوحيد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لسانك يخرج منه الكلام الحسن فيكون لك صدقة، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن ولا يقول الذي هو حسن؟ أحسن، لأن في أحسن وحسن، في أحسن وحسن وسيء، فأرشدك إلى الأحسن. يعني لو في كلمة حسنة وفي كلمة أحسن منها، قل الأحسن واترك الحسن. شو ازاي؟ معنى توجيه إلهي. وكل عبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. بقول لك الكلمة الطيبة لها ثلاث فوائد، إما أن تقال لعدو فينطفي ناره، تنطفي ناره، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، واحد عدوك بيعاديك. شوف ازاي الكلمة الحسنة للعدو بتعمل ايه؟ زي السحر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، كأنه صديق خليل حبيب، البغض يعني يزول، والكراهية تذهب، والعداوة تندفل بالكلمة الطيبة. شوف الفائدة الأولى، لما يكون عدو يعمل ايه؟ يندفع شر وينقلب صديق حميد. طب لو كان واحد لسه غريب منك ما تعرفوش ولا يعرفك ولا هو عدو، وقلت له كلمة طيبة، هتكسبه ولا ما بتكسبه؟ دخل في أنصارك، صار من أنصارك وأصدقائك وأحبابك الجدد. طب لو كان هو صديقك الثالثة بقى، لو كان هو صديقك وقلت له كلمة حسنة، هتزداد المحبة والصداقة. شوف ازاي، سبحان الله، المؤمن هين لين سهل، المؤمن كالجمل الأنف. الجمل الأنف يعني اللي في أنفه حلقة، حلقة من حديد فيها سلسلة كده، يأتي الصبي الصغير يقود الجمل. المؤمن كالجمل الأنف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد. إذا إيه؟ ما دام في الحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا ولا تختلف، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. شو التوجيهات؟ نعم. وسكنا يعني خليكم هاديين، مفيش داعي للإثارة والتهييج والتحريض، خليكم هاديين. يقول: وسكنا ولا تثيرا، في بعض الروايات وسكنا، يعني كنوا هاديين كده، أصحاب سكين. يعني البلدة دي مثلا بلدة هادئة، والبلدة اللي جنبها بلدة هادئة، واللي جنبها هادئة، واللي بعدها واللي بعدها، المحافظة كلها محافظة هادئة، الناس ياخدوا عليها انطباع ايه؟ انطباع جميل، انطباع حسن. ولا البلدة المحافظة دي مثلا مش هادئة، دايما فيها إثارات، دايما فيها تحريض، دايما فيها يعني نفور. لا، خليك هادئ كده، لأن الحياة ما تسيرش إلا في الهدوء، الحياة لا تسير إلا، والعبادة ما تكونش إلا في الإيه؟ في الهدوء. شوفوا تأمل كده، لو محافظة من المحافظات وبلدة من البلدان فيها إثارة وتهييج وتحريض، ما فيش فيها استقرار، هيروحوا المساجد ازاي؟ ها؟ هيروحوا يصلوا الجماعة ازاي؟ هيروحوا يحضروا الخطبة ازاي؟ هيخرجوا لصلاة الفجر ازاي؟ لا ده حياة تانية، قلق وقلاقل. لا، الإسلام ما بيشجعش على القلاقل، إنما الإسلام يشجع عليه الهدوء والاستقرار والسكينة، عشان حياة الناس إيه؟ تسير. بارك الله فيك. فالآن اللسان هذا إما تكسب به الحسنات وإما تقع به في الخطيئات والسيئات والعياذ بالله. الله أعطاك آلة، آلة اللسان. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، ما فيش داعي. ها؟ كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة تقطر دما، تقطر ايه؟ دما. وكم من انسان لما بيطلق زوجته ويريد الفصال بيندم، ما هو يطلق بايه؟ باللسان، صح ولا لا؟ هيطلق بايه؟ باللسان، لان الزواج ده ايه؟ الزواج كلمة والطلاق كلمة. الزواج كلمة يعقد عليها العقد، والطلاق كلمة بتنفصل الزوجية والمعيشة. فالإنسان يزن كلامه، يعتبر أن كلامه من أعماله. من إيه؟ إذا تذكرنا أن الكلام من أعمالنا حاسبنا أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أنكم معروضون على الله عز وجل يوم العرض الأكبر، يوم لا تخفى منكم على الله خافية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طوبى. الحديث شيخ علي، الحديث اللي معنا الليلة، حديث الليلة، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته. هنتكلم على كل فقرة من هذا الحديث بإذن الله عز وجل، مش هنطول عليه. وبعدين احنا يعتبر مباركين لسه برضه، صح ولا لا؟ بالتعبير الدمياطي لسه مباركين، صح؟ فخليكم هنا في بيت الله عز وجل معايا. طوبى لمن ملك لسانه. نسأل الله ان يعيننا على هذا يا اخوة، ادعو الله عز وجل، المستمع المتكلم والمستمع. نحن والله بأمس الحاجة الى هذا الشيء، اقسم بالله عز وجل. ووسعه بيته وبكى على خطيئته. إذا الكلمة الأولى طوبى. خلونا نشوف إيه طوبى دي بقى. طوبى له وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. طيب في الحديث أن طوبى شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 عام، يسير الراكب المضمر 100 عام في ظله. شوف الله عد لك ايه بقى، شوف الوعد الحلو والجميل. ها؟ شوف وعد ربنا سبحانه وتعالى. ايه؟ نعم، استبشر خيرا. احنا انا اسوق هذا حديث ايه؟ لنفسي وللاخوه جميعا الحاضرين. بشرى. طوبى شجره في الجنه ظلها مسيره 100 عام، يخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. يخرج من أكمامها، من أغصانها كده، ثياب أهل الجنة. دي طوبة لك أنت وللثاني والثالث والرابع، يعني كل واحد له واحدة من دي. ده بس كده واحدة شجرة، ده من الجزاء، ده واحد من الجزاء، جزء من الجزاء، مش كله، ده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شو زي بقى ده لك بس واحدة في الجنة، دي شجرة اللي احنا بنقعد نغرس الشجرة وبننتظرها سنوات وبنتعب، وجارة تقول لك لا ده انت حطيتها في حدي، ولا انت تقول لا ده الحد بتاعها، لا ده قال ابو فلان ده اعطوني متر زيادة، ده قال ابو فلان ناقص من ناقص عليا متر منهم. الله، وبتعمل مشاكل على ايه؟ على غرس، على متر، على سنتي، 2 سنتي، ده انت خرجت بالجدار شويه. ده تحصل مشكله والمحاكم ومجلس ونيابه ورقم ومحامي وكل حاجه. صح يحصل. ده بعضهم بايه؟ بيختلف مع الجار على سمك المحاره. سمك المحاره، ده انت يا عم جيت هنا شويه، ده انت يا عم مش عارف ايه، ده ويكتب فيه محضر وبلاغ وشكوى ونيابه وكل حاجه عشان سمك المحاره. سمك المحاره. أو بيضحك الحج اهو، ها؟ ده كلام واقع فعلا، واقع ومجرب ومشاهد. إنما أنت بقى في الجنة لك شجرة اسمها طوبة. طب لمين بقى طوبة دي؟ قال لمن ملك لسانه. واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون عما خرج من ألسنتنا أو تكلمت به أفواهنا؟ قد ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألسنتهم. أما كده مع جارك يقول لك حسن الجوار وصلة الأرحام يعمران في الديار. أي نعم. ويزيدان في الاعمار، يعني شوف يعمران ايه؟ الديار. الاستاذ معنا؟ كانك من غير نصارى هنا. تمام؟ خليك معنا، ما كنت انت من غير نصارى خليك معنا. كل اصحاب غير نصارى خليكم معنا ليه؟ جزاكم الله خير. اذا الان واصحاب شطه كمان. ها؟ خلاص؟ اذا الان الجزاء ده لمين؟ لمن ملك لسانه. هيملك لسانه ليه بقى؟ يا احبابي جزاكم الله خيرا، الكلمه اذا خرجت من فيك تحكمت فيك، تتحكم فيك. اذا قلت شفت فلان بيسرق، ها ايش رايك الكلمه؟ انا شفت فلان بيسرق، ها ايش يا حمدي؟ طب ما هو فلان ده هيقول لك هات لي دليل، صح؟ وهيمشي وراك ومش هيسيبك. ها؟ أنا شفت فلان بيسرق. الله، شفته إزاي؟ طب ده فلان ده أمين. الله، إزاي ده إزاي الكلام ده؟ إذا كل كلمة تخرج من لسانك أنت محاسب عليها. الله، ده أنا شفت فلان ماشي مع فلانة. الله، إزاي الكلام ده؟ طب ما إحنا عارفين ده إنسان متدين عفيف ملوش في الكلام ده. لا ده انا شفت فلان بيكلم فلانه في التليفون. هتتحاسب على الكلمه دي، ما هتنتشر في الافاق وهتتبلغ، واحد هيسمعها هيبلغها، وبعدين يجي ايه؟ ها يحاسبك ويطلبك. اذا الكلمه لما تخرج من فيك تتحكم فيك، واذا هي في جوفك انت متحكم فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت ما تصبح كده تقول لجارك كيف حالك؟ عساك طيب، أي خدمة تأمرني بحاجة؟ ها؟ طيب. ولا تصبح تقول له أنت ما فيك خير، ما شفت منك خير، ما شفت منك خير من يوم عرفتك وانا في شؤم. شوف ازاي، شوف الكلمه دي والكلمه دي، سبحان الله. بقول لك الكلمة اللي بتجرح باللسان ما تلتئمش أبدا، جرح اللسان ما يلتئمش. وذلك واحد يقول لك ده من 20 سنة قال لي كذا كذا كذا كذا، كلمة مش كويسة. ده من 40 سنة، ده أنا أول ما نسبته ها وخطبت بنته ها قال لي كلمة وفاكرها ما بينساهاش شايلها له. طب وليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك أنت تعرف دين الشخص وصلاحه واستقامته من لسانه، من هو المعيار، هو المعيار. اللسان ده مغرفة لما في القلب. شوفوا في مغرفة كده تغرف عدس، صح؟ ما بنطبخش عدس، بنطبخ العدس كويس. أو بيضحك الشيخ عدس، والله ده ب50 جنيه اسكت بس. وفي مغرفة كده تغرف شوربة ما شاء الله، وفي مغرفة تغرف حتتين لحمة ما شاء الله مندي حنين، صح ولا لا؟ وفي مغرفة تغرف مكرونة. المهم اللسان مغرفة لما في القلب، ولذلك أمر خطير جدا جدا جدا. الأعضاء كل يوم يا شيخ بلال تكفر وتذكر اللسان. يا لسان إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. طيب كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته في البيت بالكلام السهل اللين الرقيق الرطراط؟ ولذلك تزوج عائشة عندها كم سنة؟ 9 سنين. طب هو عمره كم يوم؟ قرابة 50 سنة أو يزيد، ومع ذلك يزيد عن 50، ومع ذلك شوف الفرق السن ده والسن ده وحبيبها فيه ولا لا. بالمعاملة، خد بالك بالمعاملة، بالكلام اللين، بالكلام السهل. لو واحد تاني يقول لك اصل السن ده ما ينسجمش مع السن ده ومش هيمشي وهيطلقها تاني شهر وتاني اسبوع الى اخره، صح؟ لكن لا، ده مش عند النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام الرفيق الرحيم اللين السهل. كانت الايه، كانت عائشه رضي الله عنها تعجن العجين وممكن تدخل المعزل، الدادن دي المعزل تدخل تاكل العجين من الاناء وهي مش منتبه، فيجي النبي عليه الصلاه والسلام لا يجد خبز ولا يجد العجين، فعادي سهله ما في. شوف احنا تصور كده لو حصل معانا، انت مثلا انا مثلا او بلاش جبت مثلا كيلو لحم وانت ده ب 130 اليوم 140 تمام، وبعدين راحت مثلا الزوجه لا قدر الله حطته على النار وشاط اتحرق طب انا جيت وانا تعبان كنت بشق خشب في المكن المنشار وبأور وبلحم ترابيزات ومش عارف بيسموها طبليات طبالي ايوه طبالي، وبعدين دخلت ما فيش اكل اعمل ايه؟ اختبار هنا مرة واحدة هنا اهو الله يرحمها حكت لي قصة، قالت لي ده مرة زوجي جاب لي كيلو لحمة، طبعا الكلام ده من زمان في الستينات في كده في الأيام دي زمان عشان تعرفوا حسن الجوار. وبعدين مش عارف هي كانت لحمة ولا كانت بطة مش فاكر بالضبط. المهم هي حطت الطبيخ على النار وغفلت بترضع الولد أو ترضع البنت وغفلت من النار والطباخ اتحرقت شاطت فانت عارفين لما بيشط في الغرفة بالبيت بيعمل ريحة، بيعمل ريحة، دي مشكلة كبيرة. والزوج هيجي بعد الظهر كان بيشتغل وتعبان ومش عارف ايه وعايز ياكل، الجرى من فوق شمت الريحة، شوفوا الجرى، نزلت لها بطة زي البطة اللي جابها زوجها بالضبط، شوفوا ازاي، اتفضلي وايه كمان وبخور عشان الريحة، بطة وبخور، شوف حسن الجوار بقى فوق فوق، ما يجي فوق واللي تحت، شوف الجيران قلت لها والله ما تزعليش ولا تضايقي نفسك ابدا، ما هي نزلت شافت دي الدموع على خدودها، انا بس بس ولا حاجه، البطه هي جاهزه، حطها على النار واطبخي واشتغلي، والراجل جاي يقول بخور اعمل لي شويه بخور، الريحه تروح، افتح الشبابيك، شوف الناس، الناس نصحين صح، هو ده اللي حسن الجوار فعلا. اللسان يا اخوه، مره واحد جاب لمراته كيلو لحم، وبعدين غاب شويه كده ورجع قال لها لسه ما طبختش، فين اللحمه؟ قالت القطه اكلت، قال لها فين القطه طيب؟ فجابوا القطه حطوها على الميزان نوزن القطه، طلعت القطه كيلو، قال لها طب ده كيلو اللحمه فين القطه؟ طب ما القطه طلعت كيلو، ما انا جايب كيلو بس. طب دي هي اهي، ده كيلو اللحمه هو الكيلو اهو، طب فين القطه ده؟ فالان بارك الله فيكم، حسن الجوار وصله الارحام يعمران الديار، شوف الديار، ويطيلان في الاعمار. ولذلك فعلا بينا هنا في القريه دي جيران ما زلنا نذكرهم بالخير، الله يرحمه فلان عمره ما زعل حد، ده رصيد. ولذلك انت بايدك، بايدك تكتب لنفسك تاريخا، تكتب بنفسك تاريخ كده ترجمه، فلان عمره ما زعل حد الله يرحمه، وفلان كان كل يوم عامل مشكله، ده احنا ارتحنا منه، مش ده بيحصل؟ ده موجود والله يا إخوة على مستوى المحمول، تشوف كده المحمول رن، شوف اسم صاحب، الله الاسم ده اسم واحد عزيز عليا غالي قوي هيكلمني بكلام طيب صح؟ وتشوف واحد تاني الله يستر، الله يعدي الصباح ده على خير يا رب استر، ده لو كلمته وفتحت عليه هيسمعني كلام بذيء قبيح غليظ شديد فظ، ولا كله باللسان، اللسان اللسان. فالان طوبى لمن ملك ايه بقى؟ لسانه، اي اجعله في الخير واترك اياك ان تجعله في الشر ابدا. طيب القران ده خلاص، شوف انت بلسانك هتقرا القران هتعمل ايه؟ الحرف بعشرة حسنات، الحرف بعشرة حسنات. طيب ما هو القرآن يعني شوف كم آية، قالوا 6000 آية وزيادة، طب والآية فيها كم حرف؟ شوف بقى أنت يكون معك مليارات من الحسنات، مليارات من الحسنات لما تقرأ القرآن مرة واحدة، كيف لو قرأتهم مرتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس إلى آخره. أحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة اللسان فلنجعلها فين بقى؟ في الخير، في طاعة الله، في ذكر الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شوف كان يجلس على الكرسي ده لحد صفط ولا وصل؟ وصل. شو ازاي؟ الله يرحمه رحمه واسعه. كان دائما يكثر من ذكر الله، على لسانه ذكر الله دائما صح؟ مش كان يجلس في هناك في الكرسي ده صح؟ وهو ذاكر لله عز وجل. الله يرحمه رحمه واسعه ونور عليه قبره ويؤنسه في هذه الليله واجعل هذه الليالي التي مرت عليه أسعد وأفرح الأيام. الجملة الثانية: ووسعه بيته. يعني إيه؟ أنت مطلوب منك تخرج من بيتك للجماعات والفروض والمساجد، خرجت. طب مطلوب منك تخرج في عمل الدنيا على قدره، خرجت. مطلوب منك تخرج في شيء ضروري، خرجت. مطلوب منك تخرج في شيء ملح، خرجت. مطلوب منك سفر ما في عبادة، في طاعة، في شيء مباح، خرجت. مطلوب منك نزهة انت واهلك، انت واولادك على حدها بالمعقول، خرجت. غير كده ما عليك الا ان تبقى في بيتك، ما ادعي ان تبقى في الشارع، ها، فيقع بصرك على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحيانا نضطر أن نكون في الطرقات جالسين، قال: إذا أردتم أن تجلسوا فاتبعوا التالي: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذه واحدة، أن تغضوا أبصاركم، أن تعطوا الطريق حقها. تعطوا الطريق إيه؟ حقها. إذا الطريق أنت جالس في الشارع، تمر في الشارع جالس الطريق، للطريق إيه؟ حق. للطريق حق. إياك أنت في الطريق تميط الأذى، لا ترمي الأذى في الطريق، في طريق المسلمين. إذا بيتك كما في التعبير البلدي بالمثل البلدي: بيتي يا ساتر عوراتي، بيتي يا ساتر إيه؟ الآن أكثرت أنت من الخروج، أنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. خرجت لي في طاعة ولا في معصية؟ في مباح ولا في حرام؟ في شيء ملح أو شيء غير ملح؟ لسيما النساء، لسيما النساء. الأصل أن النساء يطرن في بيوتهن، لا يخرجن إلا للحاجة أو للضرورة القصوى. معنى يقول إذن: وليسعك إيه؟ لسيما في أيام انحراف الأمور، لا سيما في أيام يفسد فيها الزمان، لا سيما في أيام تكثر فيها الفتن، لا سيما في أيام تطغى فيها المعاصي والمنكرات. فتجلس في بيتك أفضل وأولى. طب أنا عايز أسأل واحد يجلس على المطهى من الصباح إلى المساء، كم بيصرف في المطهى؟ كم بيصرف؟ كثير صراحة. هات مشروب ورا مشروب ورا مشروب، ده مش إشكال المشروبات، لو هتشرب شاي ويدسونا مفيش مشكلة. المشكلة هتشرب مع السن هتتحاسب عليه، هتشرب طنباق هتتحاسب عليه، هتشرب دخان وسجاير دي مشكلة تانية. الله! وبعد شوية هتلعب كوتشين، وبعد شوية هتلعب الزهر والضمن والطاولة. واللي بيلعب طاولة وضمنه كأنما يضع يده في لحم خنزير وشحمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الضمن والزهر والطاولة لا تجوز، لا بفلوس ولا بغير الفلوس، لا تجوز بأي حال، بأي حال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب النار دشير، اللي هو الزهر ده، ها، والمربعات هذه الكعوبة، ها، مكعبات دي اللي بيشوفوها، فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أنت جلوسك في البيت فيه فوائد كثيرة ولله الحمد. تقرأ في المصحف وأنت في البيت، ها، تكون مع زوجتك، مع زوجتك وأنت في البيت، تعاملها معاملة حسنة، تحدثها تحدثك، تنظر تقضي حاجتها، ربما تحتاج شيء من الدكان، ربما كذا ربما كذا، تجلس مع أبنائك وأولادك وبناتك، بدل ما تضيع وقتك ها وانت مسؤول عنه خارج الايه البيت، لا سيما في ايام الفتن وشيوع المعصيه والمنكرات. الجمله الثالثه عشان ما اطولش عليكم، وبكى على خطيئته. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنحن بحاجه الى ان نبكي على ذنوبنا ونبكي على اخطائنا وزلاتنا، وتقوم في الليل كده اهو تبكي على ذنوبك، تبكي على خطيئتك. بيقول لك ركعتين، الساعه ثنتين، بدمعتين يستجيب الله لك. ركعتين، الساعه ثنتين، بدمعتين، وانت تدعو كده. لان كلما كان الدعاء فيه تذلل وتمسكن وبكاء جدير بان يستجاب في الحال، جدير بان يستجاب في الحال. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يبكي حتى تبتل لحيته، وكان ابن عباس كان في عينيه كده شراكان من كثرة الدموع، وكان عمر بن الخطاب كذلك، وكان أبو بكر الصديق رجلا أسيف، إذا قام يصلي بالناس لا يكاد يسمعهم القراءة لأنه شديد البكاء. شديد إيه؟ البكاء. فانظر يا عبد الله إلى هذه الخصال، طوبى لرجل ملك لسانه ووسعه بيته، الثالثة وبكى على خطيئته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذا الخصال الطيبة الحسنة الحميدة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والحضور، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.